بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول أن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبما عندهم من العلم هذا تعنيف من الله تعالى لثورة الكتاب على عنادهم الحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله وبما عندهم من العلم ربنا بالله ربنا المقام يقصد بأنهم بما علمهم بأنه جاء بالحق بما ويحتمل النقص صحيح عن الأمور أن جاء ما جاء الحق بالآيات التي جاء بها المعجزات فبما عندهم من علم هذا وهذا وهذا أبلغ الله أبلغ يعني أن القطع اليهود قد علموا أن ما جاء به الحق بالمعجزات التي وارق على يديه عليه الصلاة والسلام من إنزال الغمر وإنزال الغمر وإحباره بالأخلاق الماضين التي جحدوها وما حصل من نبع الإمام بين أصابعه وما حصل من بركة الطعام وقائع كثيرة إلى غير هذا من المعجزات التي علموها وعلمها غيرهم وأنها دالت على أنه رسول الله حقا ومع ذلك عندهم أيضا من العلوم الماضية من التوراة هو علوم الأنبياء الماضيين ما يدلهم على أنه حق عليه الصلاة والسلام ولكن مع هذا كل عمله البغي عملهم العناد تكبر حب الرياسة وطمع في الدنيا على أن جحدوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام وما بشروا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد لبني آدم وفارة الأنبياء ورسول رب العالمين والسماء ورسول رب الأرض والسماء وقد وعده الله على ذلك وأخبرهم بأنه شهيد على توبيخ لهم على أمرهم توبيخ لهم على كفرهم لما تكفرون وتوبيخ لهم على صدهم الناس عن الحق نسأل الله العافية ومن قد ينعوا بين الأمرين بين الطول والصبر لا شوق لا يقول إنني توقفت عن سبيل يزيد لهم على أن فوق العذاب عذابا على كفرهم وعذابا آخر على صدهم عن الحق نسأل الله العافية وأخبرهم بأنه شهيد على سمعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعباد فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أن يتيجيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وسيكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يحذر تبارك وتعالى عباد المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لغردوكم من الذين مالكم كفارا حسدا من أنبياء أنفسهم الآية وهكذا قال هاهنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم قال تعالى وهذا يبين لنا أن طاعة أعداء الله من أهل الكتاب واليهود والنصارى عقدت له وخيمة وأن طاعتهم من أسباب رد الناس إلى الكفر بالله فريق منهم يعني من حسدتهم ثم عنده منهم وأهل الكيد والعلم منهم الذين يريدون للمسلمين الدوائر بخلاف العامة فإن ليس عندهم بصيرة وليس عندهم العلم بما جاءت بالرسل فإن لهم أتباع لقادتهم وكبرائهم قال فريقا يعني أن أهل الكتاب فيهم من يقصد إغوالكم ويقصد حيلكم على الطريق ويقع الشر عليكم، وهناك أناس عامة ليس لهم شيء في هذا، وإنما همهم شهواتهم وأهواؤهم وغير ذلك من متاعهم العاشر. فطاعة الكفرة عاقبتها وفيرة، ولما كان كفرة من شأنهم العداوة للمؤمنين وبغض المؤمنين وحب الشر لهم، قال في الآية الأخرى عمم في الآية الأخرى يا أيها الذين أطيعوا الذين كفروا تردوكم على أقاربكم وتنقلبوا قاسرين، فعمم الجميع من أهل الكتاب وغيرهم أن طاعة الكفرة وقبول آرائهم من أسباب ضلال العباد وكفر العباد ومن أسباب الخيبة والخسارة. فالواجب على المسلم الحذر من كيدهم، وإن أبدلوا النصح فالواجب الحذر، ولا يقبل منهم أبد إلا ما عرف أنه نافع وطيب، وهذا الواجب الحذر. نعم. ثم قال تعالى وكيف تكفرون لو أنتم تتلى عليكم آيات الله وإليكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا ويتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين بالآية. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمعنى أنه جدير بكم الإيمان وأنتم أهله، أو جاء وحقيق بكم أن تؤمنوا، لأن كتاب الله يتلى عليكم ورسول بين أنفسكم يأمركم وينهاكم ويبشركم وأنت شاهد علامات النبوة ودلائل الصدق، فجل ربكم أن تؤمنوا، يعني تستنكر أن تكفروا ويستنكر أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم هذه الآيات والدلائل والمعجزات الباهرات على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قال الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أبدكم؟ قالوا هل الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يبيعون من بابكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والسلام عليه اول شرح البخاري ولله الحمد. ثم قال تعالى ومن يعتقد بالله وقد هدى الى صراط مستقيم. اي ما هذا الاعتقاد وما هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الرواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد ما أذكر السادة وذلك ينبغي المؤلف أن يقول هذا الكلام، كان ينبغي أن يذكره هنا ولا يكتفي كلام البخاري. كلام البخاري ما كتب جملة فقط الله عليه على أوله انقطع ولا يكمل شيئا. الله يحفظه. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إبراهيم قال سبحانه فأنت أقرا منه. فكنت تشوف كذا تبعي غيره أو يشفي الخطا أو يعمل الصغير تتوسع. نعم. في دورة أحدكم يدور يتم سواك مثل خرج. ينسوا سنده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سبا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر

ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وقوله ولا تموتوا. وهذا هو الصواب، ليس بنفخ وإنما هو إيضاح للمعنى. فاتقوا الله ما استطعتم، إيضاح لقوله اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته يطيع العبد ربه ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم ايضاح وتبيين وتفسير لقوله جل وعلا حق تقاته. والنفس لا يصاب اليه الا بعد امرين، ثبوت متاخر من الامرين وهو الناسخ وعدم امكان الجمع، ولا وليس هنا واحد منهما، فالعلم المتاخر ولا عدم امكان الجمع، وإن كان الجعل ممكن فالآية موضحة ومبينة مبشرة لمعنى حق تقاته. ولهذا في الحديث اتقوا الله حق تقاته، يطاع فلا يعصى، ويكره فلا ينسى، ويشكر فلا يكره. وهذا لازم مفترض على العبد أينما كان، أن يطيع ربه فلا يعصيه، ويشكره فلا يكفره، ويذكره فلا ينساه. نعم. أنا مسأل هذا وقوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اي حافظوا على الاسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فان الكريم قد اجرى عادته بكرمه انه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلال ذلك. وقال الامام احمد، وهذا المعنى يدل على وجوب العنايه بالاسلام والثبات عليه، وان المؤمن يسال ربه دائما ان يثبته على الاسلام حتى يموت عليه. ولهذا قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وهذا يشبه قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الزموا الاسلام واثبتوا عليه واستقيموا عليه حتى يأتي الموت وأنتم على ذلك، وإياكم والتفريط فيه والزيغ عنه، فإن هذا من عمل أهل النفاق ومن عمل الذين ليس عندهم ثبات بل مع الريح كيفما مالت. كما قال عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على رضيان وطرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كان بعض الناس من الأعراب بقلة علمهم قد يسلم إسلاما ضعيفا، فإن وجد صحة وعافية ومالا ورزقا واسعا ثبت على الإسلام، وإن رأى شدة وتعبا انحرف وارتد على عقبيه لجهله وقلة بصيرته. فالله عز وجل يأمرنا أن نثبت على الإسلام وأن نستقيم عليه وأن نبقى عليه ونحافظ عليه حتى الموت. نعم من طرف يعني مش على توصل وثبات. نعم. يقول عبد الرحمن عن سفيان محتمل عبد الرحمن وسفيان وثبات محتمل عبد الرحمن المهدي يعني وسفيان الثوري محتمل الله أعلم. سألوا راجع مسحة نفر. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت سليمان عن مجاهد إن الناس كانوا يتوهون بالبيت وإن ابن عباس جالس معه محجن، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن ليس له طعام الا من الزقوم. وكما رواه الترمذي والنسائي ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح، فقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا نعمت عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وهذا رواه مسلم مطولا عن عبد الله بن عمرو قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينجاهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جاءت آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ودخل الجنة فتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ليعامل الناس كما يحب أن يعامل بالصدق والنصح وأداء الأمانة وعدم الكذب والخيانة كما يحب أن يعامل ليعامل الناس صادقا مؤدي للأمانة وتباعدا عن الغش والخيانة كما يحب أن يعامل. وهذا هو الواجب على الإيمان في جميع معاملاته يتحرى فيها الصدق وأداء الأمانة والبعد عن الكذب والخيانة. هكذا يجب على كل مسلم ومسلمة. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو العلاء أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته لثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي النسخة عندنا حدثنا ابن لهيع وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس كذا كنتم يا ها نسخة شغل عندكم حدثنا يونس بعد حدثنا يونس عن أبي هريرة كذا عن أبي هريرة ما بينهم شيء كذلك كم نعم على ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال انا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. وفي هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه اخر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ أبو بكر بن الدكار راجع الفطن الشعر طيب واحد حدثنا حسن الفطن الشعر نصح حدثنا من كم نصح حدثنا من رائع راجع الأصل في المسلم وفي بعض النسخ الأخرى من التفسير لأن يونس ما سمع من أبي هريرة ولا أتصاب أبو هريرة أيضا لعل الساقط بين يونس وبين أبي هريرة أبو سلمة أو غيره فطن إشارة راجع المسلم أو في نسخة أخرى من التفسير. نعم شيخ نعم يجي نسخة أخرى فيها بالله يعني. غير المسلم ها يجي نسخة أخرى فيها بالله يعني. مثل ما أجل أخرى إلا فيها أيضا نظر يونس على البغوي. نعم نعم البغوي نعم نسخة لنا حاجة البغوي نعم معروف على لكم هذا فاجع ولا فاجع توجد صار خطية مثلا وراجع مسلم أيضا مسلم أبي هريرة نعم وتركيب الساعات نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال الذي تقدم عند عبد الله بن سفيان عن طريق جعفر بن سفيان وشعبه تقدم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت واحسبه عن أنس قال قال رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له كيف أنت يا فلان قال بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبدي هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه ثم قال لا نعلم. رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي النسائي وزباد من حديثه. ثم قال الترمذي غريب. وكذا رواه بعضهم عن ثابت المرسلا. فأما الحديث الذي رواه وهذا يبين لنا ان اجتماع الرجاء مع الخوف من اسباب العافيه والنجاه. اجتماع الخوف والرجاء في قلب المؤمن ولا سيما عند الموت. هو حري بأن يغفر له ذنبه ويعطى ما رجا ويؤمن مما يخاف. وهكذا ينبغي المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو ربه ويخاف ذنبه، فهو حريص على أسباب السعادة، حريص على أسباب الغفران من التوبة والعمل الصالح والاستغفار وكثرة الذكر. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهي الحكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه وقال باب كيف يخر للسجود ثم ساقه مثله. فقيل معناه ألا أموت إلا مسلما. وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. وهو يرجع إلى الأول. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما ذكره النسائي أقرب هو أنه يخر إلى السجود عن قيام. يعني عن النبي أن يصلي قائما مهما استطاع. لا يصلي قائما بل يصلي قائما مهما استطاع. فإذا رفع عنها الركوع والسواء خر عن قيام. هو المعنى أنه يعتدل بعد الركوع ولا يخر إلا بعد اعتداله وانتصابه. لا ينقض الصلاة ولا يعجل فيها. أما ما يتعلق بموتى الإسلام فإذا يفسر هذا الأمر. وإنما قول ما قاله النسائي. وبايع النبي لا يخر إلا عن قيام. وسمعت نعم. استدل الحديث هذا عن الإنسان إذا قرأ في غير الصلاة ومر بها السجود يقف ثم يخر الساجد. محل نظر ليس بصريح هذا. ولم يحفظ أنه كان يقوم كان يقرأ القرآن مع أصحابه فيسجد ويسجد معه. ولم يذكر أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام. نور عن عائشة كانت تقوم. ولا أعلم حال سلف عن الله. الله. نعم. ابن ماهي بن بؤس ابن بغم الموحدة تكون الهاء بعدها زاد. الهاء في ثقة من الثالثة مات سنة 600 وقيل قبل ذلك. يا جماعة. ما غلط ما هيك. هاشي. نعم. نعم. روى الحسن بن عرفة في جزئه قال حدثنا إسماعيل بن عياش يحكي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قال الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا نحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. ورواه عنه إسماعيل بن محمد الصفار في جزره. وكذا رواه البيهقي في الدلائل والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. والحديث في كتابه إسماعيل بن عياش وهو ابن سليم العنسي بن نون أبو عتبة الحمصي. فهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين. وهذه الرواية منها فإن المغيرة بن قيس البصري. وقال الحافظ في التقرير في رواية إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده مخلق في غيرهم. وكذا فإن المغيرة بن قيس ضعيف أيضا. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بصري روى عن عمرو بن شعيب وروى عنه أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. سمعت أبي يقول ذلك ويقول هو منكر الحديث. قال الحافظ في اللسان وذكره ابن حبان في الثقات. ورواه البيهقي في الدلائل أيضا من طريق مالك بن مدود عن طلحة عن أبي صالح المرفوعة وقال هذا مرسل. ووصله أبو نعيم في أخبار أصفهان من طريق خالد بن يزيد العمري. حدثنا الثوري عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة وهو ضعيف أيضا، فإن فيه خالد بن يزيد العمري. قال الحافظ في اللسان خالد بن يزيد أبو الهيثم العمري المكي عن ابن أبي ذئب، والثوري كذبه أبو حاتم. ويحيى قال ابن حبان يروي الموضوعات، ومن موضوعاته ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه: من أدخل بيته حبشيا أو حبشية أدخل الله ببيته باطل. قال الحافظ في اللسان فهذا من وضع خالد، يعني من كذب خالد. الحديث مكذوب موضوع. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وعنده أخرجه الهروي في ذم الكلام. قال الحاكم أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عبد الله الزاهد، حدثنا أحمد بن مهدي بن رشد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟ قال: يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك، ويحق لهم ذلك، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم. قال: يا رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة. قال: هم كذلك ويحق لهم ذلك، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم. قال: قلنا: فمن يا رسول الله؟ قال: أقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني، ويجدون الورق المعلقة فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسلام ولم يخرجه. وتعقبه الذهبي وقال: بل محمد ضعفوه. ومحمد بن أبي حاتم قال عنه في التقريب: محمد بن أبي حاتم بن إبراهيم الأنصاري الجرق. محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد بن إبراهيم الأنصاري الزرقي. الزرقي أبو إبراهيم المدني، لقبه حماد ضعيف من السابعة، روى له الترمذي وابن ماجه. قال البخاري في الضعفاء: منكر الحديث. والحديث أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث من طريق محمد بن أبي حميد بزيادة: قلنا: يا رسول الله الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء. قال: هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة وبدون زيادة، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. وأخرجه قبلهم أبو يعلى في مسنده بنفس الطريق ورواية الخطيب عنه. وأخرجه العقيل في الضعفاء عن المنهال بن بحر قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم به. وقال العقيل: المنهال في حديثه نظر، وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم، وليس بمحفوظ من حديث يحيى بن أبي كثير، ولا يتابع منهالا عليه أحد. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق أحمد بن القاسم الغليان المصري عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيت بن شريق الأشجعي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبي قال: لما نسخ عثمان المصاحف قال له أبو هريرة: أصبت ووفقت، أشهد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يعملون بما في الورق المعلق. قال الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد بن إسحاق بن زيد بن شريق عن أبيه عن جده في نسخة فيها دلالة سمعناها من طريق أبي نعيم عن المصري عنه: لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب. فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، والله أعلم. مثل ما قال السناتر فيدان إلا جمع الأدارة أنت؟ الأخير كله لا جمع ما تكلم عليه الشناصر تكلم عليه في الأرض نعم وشائب الأرض نعم أنت ماذا أنت؟ مبارك تطين أشخاص مني مبارك نعم نعم على أيضا في نظر وإن كان عجيب جدا، لكن الصحابة أفضل الناس وهم خير الأمة وقد آمنوا عن مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء بلفظ العجب له وجه، أما أن أقوى إيمان أو أشد حبا فلا، الصحابة أقوى إيمانا وأشد حبا، ولكن إذا جاء بلفظ العجب هذا قد يتوجه، لأن الذي يؤمن بالشيء عن يعني غيب غير يؤمن عن مشاهدة عن شهادة. نعم يحب النوم على صحة الوجابة في الحديث. هذا هذا نعم لكن لو صح لكن أدلة الوجهات غير هذا أكثر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى العمل بالوجادة أمر مقطوع بصحته إذا حفظت الوجادة فإنها حجة ولو لم يسمعها نعم الله كل كتب اليوم مجادة بالنسبة إلى الأمة نعم كل كتب الحديث اليوم مجادة بالنسبة إلى الأمة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله اي بعهد الله كما قال في الايه بعدها ضربت عليهم الذله وانما فقهوا الا بحبل من الله وحبل من الناس اي بعهد وذمه وقيل بحبل من الله يعني القران كما في حديث الحارث الاعور وقيل بحبل من الله يعني القران كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صلة القرآن وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. وقال الإمام الحافظ أبو جهل الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأمري حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله العرزمي مثل بالرأس من زاي زاي قبر قبل الرأس قبل الملك بن أبي سليمان ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان كذا تقريبا الرواق ابن الزاي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. عباد الأرض بن عمن؟ نعم. كتاب الله وحبل الله المنزول من السماء الى الارض. وروى ابن الزهري من طريق ابراهيم بن مسلم الهاجري عن ابي الاحرص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران وحبل الله المتين هو النور المبين وهو الكفاء النافع عصمه لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه. وروي من حديث حذية وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إلا منافاة فإن حبل الله هو دينه هو كتابه العظيم وهو عهده إلينا يطلق على هذا كله. فحبل الله هو عهد الله إلينا لأوصى به عبادة من طريق الرسل كما قال تعالى وأوفوا بعهدي إليه بعهدي إليه ديني وما عهدته إليكم على يد الرسل وعلى خاتمه محمد عليه الصلاه والسلام. فعهد الله وحبل الله هو دينه هو كتابه العظيم وما جاء في السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والمعنى اعتصموا بدين الله الذي جاء من طريق الكتاب والسنه ولا تفرقوا. وقال وفيه حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يا عبد الله هذا الطريق هلم إلى الطريق واعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وهذا مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لتفرق من سبيل. فالسبيل هي الطرق التي عليها الشياطين دعاة النار شياطين الإنس والجن. من سلك الجادة الواضحة التي جاء بها الكتاب والسنة نجا وفاز بالسلامة، ومن حاد عن ذلك فتلك الشياطين وأضلك الشياطين. فالواجب الأخذ بالجادة الواضحة هو دين الله هو الصراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الاختصار اتباع أوامر الله وفتة نواهي الله والوقوع عند حدود الله، هذا هو صراط الله المستقيم. وأصل هذا كله توحيده والإخلاص له واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما نشأت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويسمى الصراط ويسمى الحبل ويسمى العهد الذي عهد الله عهده الله إلينا وعلى الأمة جميعها أن تمسك به وأن تعتصم به وأن لا تحيد عنه لا ينكر ولا يصرف. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر في الاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من الحديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن ترجوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال هي إضاعة المال وكثرة السؤال هي إضاعة المال هي قبضة ضمها وقبضة منك لهم العصمة وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت في ذلك الأحاديث المتعددة أيضا وفيه فعليهم الاشتراك والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الآية فاشترطوا على فقد وقع ذلك لهذه الأمة يفترقوا على ثلاث وسبعين سبعين فرقة منها فرقة نادية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وقوله تعالى وكلوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وهذا يجب لطالب العلم العناية لما كان عليه السلف الصالح ومن رقة الناجة الذين ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عن هذا لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة يعني كلها في النار إلا واحدة. وهكذا هذه الأمم افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لمن هي رسول الله؟ قال هي الجماعة هي مجتمعة على الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وفي ما أنا عليه وأصحابي. هذه يا جماعة وهي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واستمر في طريقهم وما كانوا عليه. هؤلاء هم الجماعة وهم الناجون. وقد تخلف عنهم فرق كثيرة فاستحقوا الوعيد الشديد بالنار على حسب أحوالهم واختلافهم وما وقعوا فيه من الباطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.